أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب الحكمة وانشر علينا رحمة وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الصاد. قلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم أناب قال رب اغفر لي. لازلنا في قصة نبي الله سليمان عليه السلام. قال فاعلم أن الذين حملوا الكلام على صدور الزلة منه تمسكوا بهذه الآية وأنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة. ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة من ترك الأفضل والأولى وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ولأنهم أبدا في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. فلا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى والله أعلم. ثم أخبر سبحانه ما آتى نبيه سليمان صلى الله عليه من عظيم ملكه الذي لا ينبغي لأحد أن يملكه بعده. فقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولم يرد الحسد لغيره لكن كان في بيت الملك فطلب ملكا خارجا للعادة بالغا حد الإعجاز يدل على نبوته فيصدق. وقيل كان ملكا عظيما فخاف أن لا يحافظ عليه غيره فيه على حدود الله تعالى وقدم الاستغفار على الاستيهاب جريا على عادة الصالحين في تقديم أمر الدين على الدنيا. وأن قدم الاستغفار وقدم الإنابة وقدم كذا ثم طلب أمور الدنيا. ثم قال إنك أنت الوهاب أي الكثير المواهب. دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على مهم الدنيا لأن سليمان طلب المغفرة أولا ثم بعده طلب المملكة أيضا. وأيضا الآية تدل على طلب المغفرة من الله سبب لانفتاح أبواب الخيرات في الدنيا لأن سليمان طلب المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب المملكة. ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضا لأنه تعالى يحكي عنه أنه قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا تقديم الاستغفار وتقديم الخوف وتقديم الرجاء وتقديم الرغبة ثم يأتي بعدها أمور الدنيا. أولا يقدم الإنسان أمور الدين ثم يأتي بأمور الدنيا وتكون بمشيئة الله مستجابة. وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ثم ذكر سبحانه أنه آتاه الرياح غدوها شهرا ورواحها شهرا وذكر ما آتاه من صفد الجن واستعمالهم فيما أحب من الأعمال لفضل قوتهم ولما لهم من لطيف الاحتيال. فذكر في ذلك سبحانه ما ذكر من القصص والأخبار حين يقول فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. عليكم السلام. لينة طيبة لا تزعزع وقيل مطيعة تمتنع وقيل مطيعة لا تمتنع حيث أصاب أي قصد وتوجه. والشياطين أيضا يعني سخر لها الريح ثم كذلك الشياطين. والشياطين أيوة سخرنا الشياطين أي الجن كل بناء وغواص بدل من الشياطين كانوا يبنون له ما يشاء من الأبنية ويغوصون في البحر فيستخرجون اللؤلؤ وهو أول من استخرج الدر والغواص هو الذي يغوص في البحر. قال الشاعر أو درة أخرج الغواص صافية قد كان جاورها في اليم يعبوب. ثم قال وآخرين مقرنين في الأصفاد اللي هم الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ومعناه أنه كان يقرن مردة الشياطين بعضهم إلى بعض للتأديب والأصفاد القيود واحدها صفر والأصفاد الأغلال. قال الشاعر هل عطفت على ابن عمك معبدا والعامري يقوده بصفادي. وقال آخر: وزيد الخيل قد شدت يداه، وزيد الخيل قد شدت يداه إليه فما يرى أو فما يرى غير الصفادي. وفي التجريد: الصفد القيد، وسمي بعد العطاء، وسمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه. وفرقوا بين الفعلين فقالوا: صفده قيده، وأصفده أعطاه. يأتي بهذا المعنيين. ثم قال تعالى: هذا عطاؤنا، يعني الإنسان قد يعطي عطاء معروف، والله سبحانه وتعالى يقول: هذا عطاؤنا. ملك سخر الريح، سخر الشياطين، فهذا دليل على قوة وعظمة وكرم في العطاء. ثم قال تعالى: هذا عطاؤنا، في المشار إليه قولان: أحدهما أنه جميع ما أعطى ما أعطي من الملك والمال. ثم قال: فمن من المنة، وهي العطاء، أي أعط من شئت أو أمسك، أمنع من شئت، والمن الإحسان إلى من لا يطلب ثوابه. قد يكون عندنا أنك تعطي على حالتين، قد تعطي على أساس أنه يرجع عليك شيء، وقد تعطي بدون أن نعم، فهذا هو الإحسان. قال: والمن هو الإحسان إلى من لا يطلب ثوابه، ما أريد منك شيء. والثاني أنه إشارة إلى الشياطين اللي في قوله هذا عطاؤنا. والثاني أنه إشارة إلى الشياطين المسخرين. قال محمد بن القاسم عليه السلام: هذا في أسفل الجن المصفدين الذين ذكر الله أنهم في الآثار مقرنين ومقرنين. نعم. فأخبر تبارك وتعالى بأنه قد ملكه إياهم، فإن شاء من عليهم وخلاهم، وإن شاء أمسكهم بغير حساب من الله يخافه فيهم. يعني إن أبقاهم في القيود فهو له منتهى الحرية، وإن أراد أن يمن عليهم فهو كذلك. نعم، لأنه قادر على إعادتهم، لو خرجوا وارتكبوا شيء قادر على إعادتهم، لأن الله سبحانه وتعالى سخرهم له. والمعنى: فمن على من شئت منهم بإطلاقه، أو أمسك من شئت منهم في البيوت. وفي قوله بغير حساب قولان، من قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، قولان: أحدهم أنه لا حساب عليه من الله تعالى، ولا إثم في المن والإمساك على حسب القولين. قال الحسن: لا تبعة عليك في العطية، إن أعطى أجر، وإن لم يعطي لم يكن عليه وزر، خصه الله بذلك، إن أعطى فله أجر، وإن لم يعطي فما عليه من وزر. والثاني أن بغير حساب راجع إلى هذا عطاؤنا، كأنه قال هذا عطاؤنا بغير حساب، فمن أو أمسك، وله معنيان: أحدهما الكثرة، والثاني أنه لا ينقص من أجره شيئا بسبب هذا العطاء. ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على سليمان في الدنيا أردفه بإنعام عليه في الآخرة، فقال: وإن له عندنا لزلفى، أي قد مر تفسير آنفا، وحسن مآب مرجع وهو الجنة. إذن بعد هذا كله، الملك والنبوة والريح وكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، عاد له في الآخرة يعني زلفة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على عظمة هؤلاء الأنبياء وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يختار لرسالاته إلا من هو مؤهل لذلك. والمسألة مسألة اختيار، قالوا بدون سابق عمل، ما يجون النبي ولا الرسول أنه كان له أعمال وكان له طاعة، لا، اختيار من الله سبحانه وتعالى. القصة الثالثة قصة نبي الله، قصة نبي الله أيوب عليه السلام. ثم أخبر تعالى بشرح قصة أيوب عليه السلام، وهي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة. فقال سبحانه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى، أي حين نادى ربه، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واعلم أن داود وسليمان كان ممن أفاض الله عليه أصناف الآلاء والنعماء، وأيوب كان ممن خصه الله تعالى بأنواع البلاء. يعني لاحظ الآن الفرق بين الأنبياء. والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار، كأن الله تعالى قال يا محمد اصبر على سفاهة قومك، فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من داود وسليمان، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب. فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد، وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره. هؤلاء أنبياء الله، منهم من هو غني ومالك وكذا، ومنهم من هو مريض ومبتلى. قال في الكشاف أيوب عطفه بيان إذ وإذ بدأ الاشتمال منه، إني مسني بأني مسني حكاية لكلام الذي ناداه بسببه، ولو لم يحكي لقال بأنه مسه لأنه غائب. وقرئ بنصب بضم النون وسكون الصاد بنصب، وقرئ بضم النون وسكون الصاد بنصب وبفتحها بنصب وبفتحها، والمعنى واحد وهو التعب والمشقة. نصب قال فلان نصب أو نصب، يعني من النصب من التعب. وقال أبو عبيدة النصب بضم النون الضر وبفتحها النصب الإعياء، وأراد بالعذاب المرض والألم الذي أصابه بسبب وسوسة الشيطان إليه. وقيل الضر في البدن والعذاب في ذهاب الأهل والمال، وإنما نسب مرضه إلى الشيطان لأن الله فعل به بسبب طاعته للشيطان فيما وسوس إليه. وذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغث. بعض يقول أنه كان يوسوس، كان يجلس يتوضأ أكثر من مرة، ولا كان يوسوس في صلاته، ومن هذا كان المرض له وتفاقم بسبب طاعته للشيطان في هذا الشيء، فترك الله سبحانه وتعالى للشيطان كأنه حتى يرى أن خروجه من هذا يعني الأمر الإلهي أدى إلى هذا الشيء. والبعض يقال أنه استغاثه رجل على ظالم فلم يغث. وقيل كانت مواشيه ترعى في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه، يعني كأنه قال خلاص داهنه كأنه يعني جامله. وقيل أعجب بكثرة ماله كذا في التجريد، قلت ولعل هذا لا يصح في نبي الله. هذه كلها الأمور كما سبق أن أشرنا أنها لا تصح، ولا يجوز أن ينسب إلى أحد من رسل الله صلوات الله عليهم، والصحيح ما نقله أئمتنا عليهم السلام في ذلك. خطيئة نبي الله أيوب عليه السلام عند أهل البيت مكتوب عنهم داود وأيوب. من ذلك قول الحسين بن القاسم عليهم السلام، روي أن الشيطان خاطبه ووشى إليه بزوجته أنها أهانت ضيفه حتى حلف لا يضربنها، ثم نظر وتبين فندم وحزن على خطيئته وعجلته حتى طرحه الغم والحزن ومرض وسقم وامتحن، ثم دعا ربه عز وجل فرحم دعاءه وأجاب نداءه، فقال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل وشرب منه وذهب منه المرض والوصب وزال عنه بحمد الله الغم والنصر. ومن ذلك ما رواه الإمام الناصر لدين الله أحمد ابن الإمام يحيى الهادي إلى الحق عليه السلام، أن السبب في ذلك هو أن بعض المساكين وفد عند أهل أيوب ذات ليلة، وكان أيوب غائبا فأمسى بغير عشاء فأصبح المسكين عازما، فلقيه أيوب فأخبره أنه بات طاويا، فحلف أيوب عليه السلام ليضربن امرأته بسبب تركها المسكين بغير عشاء، وتدبر في نفسه أنه لم يكن لها جرم ولا ذنب لأنها لم تعلم بالمسكين، فبقي محتارا في يمينه حتى اعتل علة شديدة طويلة بسبب ذلك، وأنزل الله براءة يمينه بعد ذلك. يعني جلس ما درى هل ينفذ يمينه كونه قد حلف أو لا ينفذ اليمين، لأنها اتضح أنها كانت خاطئة وأن زوجته لم ترتكب الخطيئة التي توجب العقاب عليها. فبين هذا وبين هذا جلس متردد، أينفذ أم لا ينفذ، فكأن الشيطان وسوس له وبقي في هذا الوضع في هذا المسألة حتى نزل الفرج له من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك في معنى هذه الآية وسببها تفسيرا وتأكيدا لما مضى يقول الهادي إلى الحق عليه السلام، معنى مسني الشيطان فهو ما كان من كلامه ووسوسته وذلك أن أيوب صلى الله عليه كان قد جعل ضيافه إلى امرأته، فأتاه إبليس اللعين فقال: يا أيوب، إن امرأتك قد فضحتك اليوم في أضيافك. فأتاها فقال: ما حملك على أن تفضحيني في أضيافي؟ أقسم لأضربنك 100 ضربة بالعصا. فلما هم بالذي أقسم به من ضربها أتاه اللعين إبليس فقال: يا أيوب، سبحان الله، أيحل لك أن تضرب امرأة ضعيفة لم تجرم جرما ولم تأتي قبيحا ولم تفعل أمرا يستحق منك ضربا وليس لها قوة على ضربة واحدة، ولا تهلكها وتأثم بربك في أمرها؟ فلما تركها وكف عنها أتاه من موضع آخر فقال: يا أيوب، سبحان الله، كيف يحل لك أن تقعد وقد حلفت لتضربنها ولا ترجع عن يمينك ولا تأثم بالله ربك؟ فلما رجع إليها ليضربها أتاه بالوسوسة على مثل الذي أتى أولا، فلم يزل يفعل ذلك حتى دخله الغم وعظم عليه الأمر، فانقلب على ظهره وجعل يفكر وينظر، وخالطه من الوسوسة ما غلبه على أمره، فلم يزل كذلك حتى تقرح ظهره ولزمه الأمر العظيم وشد به الأمر وتمادت به العلة وذهبت ماشيته وافترق ماله ومات أولاده ومرضت المرأة من الغم والحزن. فلما رأى ذلك من كان معه في المنزل أخرجه صلى الله عليه إلى ناحية منه على خط الطريق وليس يقدر أن يرفع يدا ولا رجلا، واشتد به البلاء وهو مع ذلك صابرا محتسب. فلما كان يوم من الأيام مضى به نفر، فلما رأوه ونظروا إلى ما هو فيه من عظيم البلاء وشدة النتن قالوا: والله لو كان هذا وليا لله لأجابه ولكشف ضره، ولما أصابه شيء من هذا. فلما سمع ذلك من قولهم نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فجاز أن يقول مسني الشيطان لما أن كان ذلك من وسوسته وكيده وسببه. فاستجاب الله له فقال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ولم يقدر أن يرفع يدا ولا رجلا فضرب بعقبه فانبعثت عليه عين ففارت وارتفعت حتى كانت أكبر من جلسته، فجعلت تنسكب عليه وهو يغتسل بمائها وهي تقلع عنه كل ميت وتنقي عنه كل ما كان من الأقدار وتميط عنه الأذى، وجعل يشرب منها ويخرج ما في جوفه حتى نقي بدنه ورجع إلى أفضل ما كان عليه أولا، ورد الله عليه أهله وماله، وأمره أن يأخذ ضغثا فيضرب به المرأة كفارة اليمين التي حلف. فقال بعض الرواة أنه أخذ من هذا الذي يكون فيه التمر فجمع منه 100 قصن فضربها به ضربة، وقال بعضهم ضربها ضربتين واختلف في ذلك، غير أن الصحيح من ذلك أنه جمع ضغثا فضربها به. فإن قال قائل: كيف كان إتيان إبليس إلى أيوب صلى الله عليه؟ قيل له: لم يره عيانا وإنما سمع كلامه ولم يدرك شخصه، وقد قال بعض الجهلة إنه تصور له في صورة غير صورته، وليس ذلك كما قالوا. وكيف يقدر مخلوق أن يغير خلقته ويحلول نفسه صورا مختلفة؟ وليس يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين الذي خلق الصور والأجسام ونقلها من حال إلى حال. فسبحان الله رب العزة عما يصفون، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن هذه هي قصة أيوب عليه السلام. ومسألة عند الإمام الهادي عليه السلام عنده أن الجن لا يستطيعون أن يتصوروا في ليقول يأتي على شكل كلب أو يأتي على شكل أي شيء، هذا عند الإمام الهادي عليه السلام، عند غيره في الحديث أن يعني لا ترجموا أو الكلب الأسود أو الهر الأسود فإنه شيطان أو كذا. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا ننظر نشوف الأنبياء وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. نبي الله أيوب عليه السلام كم جلس؟ في بعض الروايات 18 سنة، بسبب أنه هل ينفذ أو لا ينفذ يعني أمر الله سبحانه وتعالى، كيف يجوز عليهم المعاصي اللي تنسب إليهم؟ وقال بعضهم نعم، وقوله أركض برجلك حكاية ما أجيب به، أي قيل له أضرب برجلك الأرض فضرب فنبعت عين، وهذا ببلد الشام، فقيل هذا مغتسل بارد وشراب، أي هذا ماء بارد تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهره. أما قوله تعالى ووهبنا له أهله، فقد قيل فيه عين أهله وقيل مثلهم، والأول أولى لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنهم من غير ضرورة. ثم اختلفوا فقال بعضهم معنا أزلنا عنهم السقم فعادوا أصحاء، وقال بعضهم بل حضروا بعد أن غابوا عنه واجتمعوا بعد أن تفرقوا، وقال بعضهم بل تمكن منهم وتمكنوا منه فما يتصل بالعشرة فيما يتصل بالعشرة وبالخدمة. وقال الحسن المراد بهبة الأهل أنه تعالى أحياهم بعد أن هلكوا، أي أحيينا أولاده، لأنه بلي بالمرض في بدنه وذهاب ماله، وكان له 7 بنين و7 بنات. ثم قال ومثلهم معهم، أي نوافل وهو بنو البنين، يعني أولاده تزوجوا نعم. يريد تعالى أنه متعه بصحته وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان أو أضعاف ذلك. ثم قال سبحانه رحمة منا، أي إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضل والرحمة لا على سبيل اللزوم. ثم قال تعالى وذكرى لأولي الألباب، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، الألباب العقول، أي تذكرى وموعظة لهم ليرغبهم في الصبر وفي عاقبة الصابرين إذا سمعوا بصبر أيوب وعاقبته. والمقصود التنبيه على ما وقع ابتداء الكلام، وهو قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ثم قال سبحانه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال الحسين بن القاسم عليه السلام الضغث هو جماعة القصبان المجتمعة المشتبكة من العيدان، فضرب زوجته في تلك القصبان مجموعة ليبر قسمه ولا يحنث في يمينه. وقيل الضغث هو الحزمة الصغيرة من حشيش أو نحوه. ثم قال تعالى إن وجدناه صابرا، وشكواه إلى الله لا تسمى جزعا، وكذا إلى الطبيب لا يخرجه عن حد الصبر، لأن صبر الناس على البلاء لا يخلو من تمني العافية. وقيل إنما طلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة، فيقولون لو كان نبيا لما أصابه ما أصاب، وليقوى على الطاعة فقد بلغ من أمره لأن لم يبق منه إلا القلب واللسان. ثم قال تعالى نعم العبد إنه أواب، أي رجع إلى الله تعالى تواب، وهذا يدل على أن تشريف نعم العبد إنما حصل لكونه أوابا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واحكم دماء المسلمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة.